السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درس فقه إن شاء الله. كنا نتحدث المرة السابقة في باب الآداب، وهنكمله إن شاء الله مع بعض النهاردة. عندنا حديث رقم 20 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبر الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. حديث رقم 21. وعند الأربعة أيما إهاب دبر فقد طهر. حديث رقم 22 عن سلمة بن المحدق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبار جنود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. حديث رقم 23. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرب. وعن ابن عباس قال: تصدق على مولاه لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم بهابها وقد تدبختموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. هنا تصدق على مولاه لميمونة. مولاه لميمونة دي إيه؟ عبدة أنا لميمونة. في ناس تصدقوا عليها بإيه؟ بشاة. فماتت الشاة دي، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أخذتم إهابها فتبختموه فانتفعتم به؟ أخذتم الإهاب. الإهاب ده هو الجلد قبل الدبار. الإهاب هو الجلد قبل الدبار. بعد الدبار بيسمى شم أو قربة. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي إهاب هو الجلد قبل الدباغ، طالما دبغ يطهر يجوز استخدامه. طب قبل الدباغ؟ لا، لا يجوز استخدامه. طب الدباغ ده ايه؟ عبارة عن ايه الدباغ ده؟ الدباغ احنا بنعالج الجلد اللي هو الإهاب ده. بنعالج ازاي؟ بنحط فيه مواد تمنع فساده، تمنع ان يتعفن، لان سبحان الله الجلد ده اول ما بينسلخ عن الذبيحة او عن الميتة بيخسر سريع الفساد. فأول ما بيتسلخ بنروح معالجينه. معالجينه بإيه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرب. القرب ده يا جماعة عبارة عن مواد بتتباع عند العطار، بتكون سبب في تطهير الجلد اللي هو الإهاب ده اللي هو قبل الدباغ. فبنستعمله، سواء استعملنا القرض ده او استعملنا قشر رمان او شبة او كلور او ادوية، اي حاجة. المهم حاجة تستعمل مع الماء، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا وينبهنا ان الجلد عشان يطهر ما ينفعش المية لوحدها. ما ينفعش المية لوحدها. امال ايه؟ لا، لازم نستخدم مع الماء شيء تاني، حاجة تانية، عشان ايه؟ نتخلص من يعني نخلي الجلد غير قابل للتعفن، لان احنا ممكن ان احنا نستخدمه. المواد دي بتخلي الجلد ما يبقاش منفذ للرطوبة، عشان كده بايه؟ يسهل ان احنا نستخدمه في أي شيء، سواء هنصنع منه جواكت هنصنع منه، شنط، جزم، أحذية، كل ده إيه؟ يجوز استخدام الجلد ده بعد الدباغ. قبل الدباغ اللي هو الإيهاب ده، لأ، يحرم إن إحنا ننتفع بيه. يبقى عملية الدباغ دي بتؤدي إلى إن الجلد ده يجوز استخدامه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، خلاص يجوز استخدامه ما دام إيه؟ بقى طاهر. يبقى قبل الدباغ كان نجس، بعد الدباغ يبقى إيه؟ طهر. طيب الجلود، الجلود أنواع، منها إيهاب جلد نجس بتكوينه، يعني هو أساسي متكون من نجاسات، سواء كان الكلب أو الخنزير. جلد الكلب أو جلد الخنزير ده بطبيعته نجس، مهما قمنا بعملية الدباغ دي فلن يؤثر في النجاسة، لأن هو بطبعه هو أساسي متكون من نجاسة. فاكرين نجاسة الكلب؟ وقلنا إن نجاسة الكلب ما تتوقفش بس على لعاب الكلب أو فم الكلب، وما بيتوقف إيه؟ كله هو على بعضه جلد كده نجس، وإيه؟ لا يطهر بالدباغ. لا يطهر جلد الخنزير أو جلد الكلب بالدباغ، لأن ده زي ما قلنا دي صفة لازمة في الجلد ده، ما بتشالش منه، ما بتنفكش عنه، ما بتسيبوش. طبعا الكلب زي ما أخذنا قبل كده، التغليظ في نجاسته، التغليظ في التطهير من النجاسة، يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب طالما تنجستي بلعاب الكلب زي ما تكلمنا قبل كده. الخنزير قل أجده فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس. رجس اللي هو النجس، فإنه نجس لا يطهر بالدباغ، سواء كان جلد الكلب أو جلد الخنزير. طيب في نوع تاني من الجلود، جلود بتطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناءها أو بيعها أو شرائها. يبقى هي تطهر، هتكون طهرة مفيهاش فيها أي نجاسة، ولكن يحرم اقتناءها أو بيعها أو شرائها. ما هو زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا إن مش بيلزم إن حاجة تحرم إن هي تكون إيه؟ نجسة. مش بيلزم، ما يلزمش. عشان كده نوع من أنواع الجلود بتطهر بالدباغ ولكن يحرم، حرام إن أنا أشتريها، حرام إن أنا أبيعها، حرام إن أنا أقتنيها عندي في البيت. أقتنيها تبقى عندي في البيت. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وعن معاوية رضي الله عنه، طبعا ده جماعة عام ولكن خصصه النبي أو وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية، ان هو من جلود السباع جلد ايه اللي هو يحرم اقتناء وبيع وشراء اللي هو جن النمر. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه معاوية: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. ده رواه أبو داود وحسنه الألباني. يبقى لا تصحب، يبقى هي مش بتكون الملائكة موجودة في أو في صحبة حد مع إيه؟ جلد النمر. يبقى جلد النمر يحرم إن أنا إيه؟ أستعمله، يحرم إن أنا أستخدمه، يحرم إن أنا أشتري مثلا شنطة فيها إيه؟ جلد نمر، بس فعلا جلد نمر مدبوغ يعني، مش مثلا ألوان، لأ، جلد النمر. أو حذاء أو مثلا بلطو، لا، كل ده إيه؟ يحرم، هو طاهر ولكن يحرم إيه؟ استعماله، يحرم إن أنا أشتريه، يحرم أبيعه، يحرم إن أنا إيه؟ يبقى عندي أو بتملك حاجة بإيه؟ فيها جلد النمر. ليه؟ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. رفقة يعني صحبة، الملائكة لا تصحبه، الملائكة لا تدخل هذا المكان اللي فيه ايه؟ جلد النمر. طيب، بقية البلوغ كلها دي النصوص اللي وردت لي في الأمر ده كلها ايه؟ تطهر بالجلد. كلها تطهر بالجلد. أي يعني أي إيه؟ أي جلد مسك. خلاص كده؟ يبقى جميع البيوت كلها تطهر من الجلد. وهنا في نقطة بيبينها، يمكن أنا تكلمت عنها وقلت إن الماء لا يطهر وحده، لأ، لازم يبقى معاه حاجة تانية، سواء كان ملح، قش رمان، شبة، كلور، قرض، أي شيء من هذه إيه؟ المنظفات، عشان يكون الجلد كده إيه؟ يتم دباغ الجلد دوت. ماء لوحده؟ لا، مش هينفع، مش هينفع، لازم يبقى معاه إيه؟ حاجة تانية. في إجماع من العلماء على تحريم أكل البلوغ بعد الدباغ. يعني ما ينفعش بعد ما مثلا دبخت الجلد اروح مقطعاه وايه وطبخه واكلاه، لا، ده يحرم باجماع، ده يحرم باجماع. او يجوز استخدامه بعد الدباس، هنستخدمه سواء يعمل بيه استخدام بقى كله، سواء في احذيه، سواء في شنط، في كياس ايد للنقود وما شابه ايه ذلك. فده كده جائز، ولكن ان انا امسكه بعد الدباغ واقطعه واطبخه لا، ده يعني ده يحرم. طب هنا في عندنا مسألة بتاعت الدلالة. ايه الدلالة دي؟ الدلالة دي اللي هي بهيمة الأنعام، سواء كانت بقر، غنم، إبل اللي هي الدمار، ماعز، الطيور، دي بتساب، واخدين بالكم، فتأكل بقى إيه؟ كل ما إيه؟ تجده، تأكل أعزكم الله العذرة اللي هي البراز، تأكل نجازات، تأكل دم مثلا متجمد، تأكل ميتة، أي حاجة بقى هي متسابة، واخدين بالكم؟ متسابة زي مثلا في الكرة بيسيبوا مثلا إيه؟ الداجن، يسيبوا البط، يسيبوا الرز، يسيبوا إيه؟ البقر، الأغنام، يسيبوا إيه؟ ياكلوا من إيه؟ من أي حاجة في الأرض، واخدين بالكم؟ فده بتأدي اللي ان هي كده ايه بيتنجس اللحم بتاعها، تكون غير صالحه للاكل حتى لو ذبحت. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او حديث ابن عباس قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الدلال، حتى اللبن اللي بيتولد منها ده يحرم شربه، لان كله متنجس، هي عماله تاكل كل حاجه تلاقيها ميتة، ماشي نجاسة، ماشي دم، عذرة، بول، أي حاجة، واخدين بالكم؟ فده بيؤدي إلى ان هي كده تتنجس ويحرم اكلها. شوف بعد كده حتى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه اللي هي الانسيه. وده هناخده يعني في باب ان شاء الله النجاسات، هناخده الحديث بتاعه. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاهليه، الحمر الاهليه او الانسيه اللي هي ايه؟ الحمار المستأنس، اللي هو يا جماعة الحمار اللي بيكون مع البياعين، الحمار اللي بيستخدم في شيل الأشياء، اللي هو مستأنس، اللي هو بيكون إيه يعني بيعيش مع الإنسان، مش الحمار الوحشي، لأ الحمار اللي هو بيعيش مع الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية اللي هي الإنسية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمة، عن يقوبها ان احنا نركب الجلاله دي، وايه كمان؟ وان احنا ناكل اللحوم بتاعتها. يبقى يحرم شرب اللبن للجلاله، الجلاله دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ تاكل النجاسات. فدي يحرم اكلها، يحرم الركوب عليها اذا كانت من انواع الايه؟ اللي بيتركب عليه زي مثلا الابل، الابل هي التماس الناس بتركبها، وشرب لبنها زي الابقار الاغنام ده يحرم كمان شرب الالبان بتاعتها. طيب هعمل فيها ايه؟ يعني انا عندي حاجه كده، لا خلاص بقى انا عايزه اذبحها، يبقى اعمل ايه؟ تحبسها لحد ما ايه؟ لان يا جماعه دي حتى سبحان الله الحاجات دي بتبقى يعني حتى الجلد بتاعها تلاقيه لونه اسود، يعني لو في فراخ اللي هي الدادن دي سايبينها كده تاكل اي حاجه من الارض، واخدين بالكم بالساب كده، هتلاقي لونها الجلد نفسه بقى اسود من كتر النجاسه اللي هي بتاكله، وتلاقي ريحه البول، وتلاقي ريحه البراز والبول بتاع الجلاله بيبقى ريحته صعبه جدا. فانت بتحبسيها لحد ما ايه؟ تحبسيها مدة من الزمن وتأكليها أكل طاهر، أكل نظيف، واخدين بالكم؟ نأكلها أكل نظيف، وتبتدي إيه بقى؟ تبتدي لحمها يبقى إيه؟ يتطهر، ويبقى رائحة النجاسة وكل ده يبقى يبتدي إيه يروح. أول ما تلاقي إن هي بقت نظيفة، رائحة البراز والبول بتاع نظيف، وابتدى جسمها كده يبقى طاهر ونظيف، يبقى دي يجوز كده ايه؟ اكلها، يجوز اكلها. لكن بحالتها اللي قبل حبسها دي ان احنا نبتدي نقدم لها الطعام طاهر وطيب، لا يجوز ايه؟ اكلها او الركوب عليها او ان احنا نشرب اللبن بتاعها. في حد عنده سؤال في الباب دوت؟ والباب ده كده هيكون ايه؟ خلص. البابين دول هيكون فيهم الامتحان، مش الحد الجاي، الحد اللي بعده، الحد اللي بعده يعني بعد 15 في البابين دول بعد 15 يوم هيكون في اختبار للبابين دول. طيب عندنا الباب اللي بعد كده باب إزالة النجاسة، رضي الله عنه قال أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلة؟ فقال لا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن أبا طلحة رضي الله عنه لما حرمت الخمر قال يا رسول الله إن عندي خمر لأيتان، قال أفأتخذها خلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. لا، ايه الحكاية دي؟ وايه الفرق ما بين الخمر وما بين الخل؟ وهنا ابو طلحة ده صحابي، لما حرمت الخمر كان عنده خمر الايتام. انت عارفين ان احنا يعني مال اليتيم ده بنحافظ عليه. لكن هنا هما الأيتام دول ما عندهمش يعني التركة بتاعتهم اللي ورثوه عن أبوهم خمر. فأنا أبقى فرحة بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحول الخمر ده لخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. يبقى هنا لا معناه ايه؟ ان تحليل او تخليل الخمر يحرم. انما يبقى عندي خمر واحوله لخل يحرم. طيب ايه هي طريقة او ما هي مراحل تصنيع الخمر؟ وايه الفرق ما بين الخمر والخل؟ نبتدي بالخمر. الخمر ده بنأتي بثمار، سواء كانت بقى عنب، تمر، شعير، تفاح، أي نوع من أنواع الفواكه أو الشعير إحنا عايزين نصنع منه الخمر. يجيبوه في إناء خاص لتصنيع الخمور، يضعوا في إيه الأشياء دي، يقفلوا عليها بإحكام شديد، بتبقى معرضة لدرجة حرارة معينة، معرضة لدرجة حرارة معينة. وزي ما عندك في الملزمة عنب مثلا، سواء عنب، تفاح، شعير، زي ما قلنا أي إيه حاجة أنت عايزين يصنعوا منها الخمر. السهم عندك تخمير، نسيبها أو الإناء بتقفلي عليه. طب يحصل إيه؟ يتحول اللي انت حطاه عشان يتخلل للتخمير، يتخمر. بعد مرحلة التخمير يتحول لخل، بعد الخل يتحول لإيه؟ لخمر. وكل ما يخلي الإناء مغلق أطول فترة ممكنة، كل ما يبقى الخمر يسموه خمر متعتق، يعني خمر ايه يعني اللي هو يعني تمام، نسأل الله متعتق. طبعا يا جماعة الخمر محرم، حرام بنص القرآن، بنص الحديث، بنص الإجماع، كله عليه إجماع من المسلمين بتحريمه. ده كمان من معلوم من الدين الإسلام بالضرورة إن هو إيه يحرم شرب الخمر. يبقى دي طريقة تصنيع ايه؟ الخمر. دي طريقة تصنيع الخمر. طب دي للخل. الخل في تصنيعه ليه طريقتين. أول طريقة إن أنت برضه بتأتي بالعنب أو التمر أو الشعير أو التفاح، أي شيء أنت، وبتحطيه في إناء خاص بالإيه؟ بصناعة الخل. وبتقفلي عليه بإحكام. والتمر مثلا زي ما السهم عندك، تمر سهم تخمير، بعدين يتحول لإيه؟ يتحول لخل. طريقة التصنيع ديت أو الطريقة ديت طريقة حلال، ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإبن الخل. نعم الأذن الخل، يعني طيب الأذن اللي هو الطعام، يعني نحن ايه ناكل الخل ده. الوقت يعني عشان تصنعي الخل بالطريقة دي بياخد وقت طويل، واخد بالك؟ بياخد وقت طويل. ف ليه تسهيله بقى طريقة تانية؟ يجيب الخمر يروح حاطين ايه، يعيدوا تصنيع من تاني. الخمرة يحطوا فيها مثلا تفاح، يحطوا فيها بصل، يحطوا فيها شعير او عنب، او يحطوا فيها مثلا لقمة عيش، لقمة خبز يعني، وايه بتلاقيها تتحول الى خل من تاني. فده مصداق للحديث بتاع ابي طلحة، إن كان عنده خمر وعايز يعيد تخليلها من تاني يحولها لإيه؟ لخل. لا ده يحرم. والطريقة دي في التصنيع طبعا ما بتاخدش وقت، ده انت بتجيبي الخمر حطي فيه حتة تفاح، حطي فيه عيش، حطي فيه شعير، بصل، هتلاقيه كله يتحول إلى خل من تاني. طبعا دي في التصنيع سهلة ما بتاخدش وقت، ولكن دي تحرم. دي الطريقة دي صناعة الخل تحرم. طيب عندنا اتفاق من العلماء، يعني إجماع من اتفاق، يعني إجماع من العلماء على أنه لا يجوز انتفاع بالخمر، لأن الخمر برضه متفقين على أن الخمر إيه؟ حرام. يبقى على حرمة الخمر وعلى حرمة الانتفاع بيها، سواء بالبيع، بالشراء، بالتصنيع، زي ما ناخد دلوقتي إنه يحرم 10 اللي يبيعها واللي يشتريها واللي وآكلها واللي بيعصرها واللي بيصنعها، كل ده إيه؟ يحرم. يبقى يحرم الانتفاع بالخل، وكمان يحرم إيه؟ شربه. طيب حكم بقى نجاسة الخمر، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ يقولنا إحنا إيه؟ يحرم إن إحنا إيه؟ ننتفع بيها. طيب هل هي طاهرة أم نجسة؟ يعني النجاسة بتاعتها معنوية ولا علمية؟ فاكرين الكافر لما خدنا نجاسة الكافر علمية ولا معنوية؟ هكذا هنا بالنسبة للخمر، هل نجاسة الخمر نجاسة معنوية حسية؟ يعني هو طاهر ولكن النجاسة بتاعتها عشان إن أنا ما أقربش منها، ولا هو بعينها نجسة أول ما تيجي على حاجة تنجسها؟ لا، الحقيقة ده في خلاف ما بين العلماء، ده في خلاف، ولكن طبعا ما دل عليه الدليل وهنكتب وهنقول دلوقتي إيه الأدلة اللي عندنا، إن هي طاهرة ولكن يحرم الانتفاع بها. خمرة طاهرة ويحرم الانتفاع بها. عندك قاعدة إن الأصل في الأعيان لأنها كم مرة الطهارة، أصل في كل شيء إن هو إيه؟ طاهر، ما لم يأتي دليل على النجاسة عشان أقول إن ده نجس لازم يبقى عندي دليل من القرآن أو السنة والإجماع. زي البول، قلنا البول الآدمي نجس بالإجماع، عليه إجماع العلماء كلهم على إيه؟ على إنه نجس. واخدين بالكم؟ مثلا سؤر الكلب ده دليل من السنة، إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ 7 مرات أولاهن بالتراب. فهنا بيدل على النجاسة، يبقى لازم دليل يقول لي إن ده نجس، ما أقدرش أقول على حاجة إنها نجسة إلا إيه؟ بدليل. طيب إيه بقى الأدلة على طهارة الخمر ولكن يحرم الانتفاع بها؟ قلنا يحرم الانتفاع بها ده إيه؟ ده إجماع من العلماء. أول حاجة عندك إن التحريم لا يلزمه إيه؟ نجاسة. إزاي يعني؟ دلوقتي الحشيش مثلا، فاكرين لما تكلمنا عن التبغ والدخان والحشيش والكلام ده كله؟ ده يحرم، فسيون مثلا يحرم ولكن هو طاهر. حشيش مثلا أو التبغ أو السجاير أو كده، هل أنت لو لمستيها هتنجسي تروحي تغسلي ايديكي؟ يلزمك غسل ايديكي او غسل البيت بتاعك او غسل اي حاجة جيت عليها الحشيش او التبغ الدخان ده او الافيون؟ لا طبعا، هي طاهرة ها، ولكن يحرم استخدامها. يبقى هنا التحريم لا يلزم نجاسة، التحريم لا يلزم نجاسة. زي مثلا الذهب والحرير، احنا عارفين ان الذهب والحرير حرام على الرجال، يحرم، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذان ايه؟ حرام على رجال امتي، حلال لنسائها. طيب حرام يعني ايه؟ ما ينفعش ان الرجل يلبس ذهب او يلبس حرير، ده يحرم. ولكن هل الذهب والحرير دول نجسين؟ اول ما نلمس الذهب كده بينجسها عشان هو حرام يلبسه؟ لا طبعا. او الحرير، ها بالنسبه، يبقى لما نقول حاجه حرام ما يلزمش انها تكون نجسه الا اذا دل دليل على نجاسته. لكن لما نقول ان شيء نجس، لما نقول ان في شيء نجس يبقى ايه؟ يلزم التحريم على طول. فاكرين الدبه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه خبيث، وقلنا ان هو خبيث يعني نجس يبقى يحرم؟ اه. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء انه نجس يبقى ايه؟ يحرم. طيب في حاجة كمان، انه لما حرمت الخمر، حديث انس رضي الله عنه ان الخمر لما حرمت خرج الناس وارهقوها في السكك، دلقوها في الايه؟ في الطرق بتاعت المدينه، دلقوا ايه؟ الخمور. اول ما ورد الطريقه يعني اول ما ورد تحريم، نزل تحريم الخمر، الصحابه كان في بيوتهم خمر، عملوا فيه ايه؟ على طول ايه؟ دلقوه، فملأ ايه؟ السكك، ملأ الطرق كلها بتاعت المدينه. واخدين بالكم؟ طيب طبعا النبي اذا كان نقول ان هو علم او عرف ان هم دلقوها وسكبوها في الطرق، لو كان هي نجسه كان قال لهم طهر، لان كده ايه؟ هنمشي هنتنجس. فلم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تكلم في هذا الامر، او حتى يرد دليل عن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسه او كيفيه التطهير من الخمر. لو كان فيه ان الخمره دي نجسه كان ايه؟ ورد دليل بكيفيه التطهير. فاكرين الاعرابي اللي بال في طائفه من المسجد؟ ها اول ما بال على طول النبي صلى الله عليه وسلم وضح، أريقه على بوله إيه؟ سجلة من ماء، أريقه على بوله دلو من ماء، ذنوبة من ماء، كل ده يعني جردل كبير من مية وهنطهر المكان من النجاسة دي. لكن هنا في الخمر تلاقوها في الشوارع وفي الطرق بتاعة المدينة ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده إقرار منه صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة. طيب يقول لك لا، ما ممكن النبي ما يكونش إيه؟ وصل الخبر ان هما دلقوها في الطرق. هي يا جماعه لو كانت تحرم كان الوحي على طول نبه، او اسف لو كانت نجسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بان الصحابه سكبوها في الطرق ودلقوها في الشوارع، كان الوحي على طول جه ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل مش هيسيبنا كده يعني إن في حاجة نجسة ولم إيه؟ لم يوضح لنا، لأ. يبقى إذن إيه؟ هي كده طاهرة، ولكن لا يجوز الانتفاع بها، ما ينفعش إن أنا أنتفع بها خالص، يبقى عليه إجماع. الانتفاع دوت عليه إيه؟ حرمة الانتفاع بها، ده عليه إجماع من العلماء. يبقى كده ردينا بالأدلة على من قال بإيه؟ بنجاسة الخمر. لا، الخمر ليست نجسة، ولكن يحرم شربها ويحرم الانتفاع بها، وده عليه إيه؟ إجماع. الانتفاع، حرمة الانتفاع، وإيه؟ وحرمة الشرب، ده عليه إجماع من العلماء. طيب عندك حديث، شوفي لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتدعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنه. يعني كل اللي هيشتري في الخمر ده، سواء بيسقيها، سواء بيشربها، سواء بيبيعها، سواء بيعصرها، أو سواء هو بيساعد في عصرها، أو هو بيحملها أو محمولة إليه، أو بياكل الثمن بتاعها، كل ده إيه؟ يحرم، ده ملعون من عند الله. ملعون يا جماعة يعني إيه؟ مطرود من رحمة الله عز وجل، مطرود من رحمة الله عز وجل. طيب، في حد عنده سؤال؟ طيب، عندك الحديث اللي بعده، أعتقد إحنا يعني يبقى في وقت إن شاء الله إن إحنا إيه نكمل شوية فقرتين. عندك حديث رقم 28 وعنه رضي الله عنه، اللي هو أنس قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهيانكم يعني ينهاكم يعني عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فإنها إيه؟ رجس. فاكرين رجس ده؟ متفق عليه. ايه القصه دي؟ هيحكيها لك او يلخصها لك الحديث اللي بعده، اللي هو سلمة ابن الاكوع بيقول ايه: لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، يعني جه الليل بتاع اليوم اللي اتفتح فيه ايه خيبر، اللي هي ايه غزوه خيبر، اوقدوا نيرانا كثيره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أوذاك. وفي لفظ فقال: اغسلي. ايه بقى الحكاية دي؟ طبعا كانت غزوة ابتدت من بعد صلاة الفجر ما بين المسلمين وما بين اليهود، يهود خيبر، واتفتحت خيبر وانتصر المسلمون طبعا بعد يوم صعب، يوم شديد على المسلمين، ان هم عمالين يجاهدوا اليهود ده في الغزوة دي، وتعبانين بقى، كل الجيش مرهق وتعبان من الايه؟ من مقاتلة اليهود. فابتدوا ايه؟ يطبخوا الاكل للجيش. اوقدوا نار بقى ايه عظيمة وقدور، وابتدوا ايه؟ يطبخوا. فجه النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم: انتوا النار دي موقودة على ايه؟ انتوا مولعين النار على ايه؟ ها؟ قالوا: على لحم. ده لحم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على اي لحم؟ لحم ايه ده؟ قالوا: لحم الحمر الانسيه، اللي هي الحمر الاهليه، اللي هي يا جماعه الحمير، اللي هي بتبقى مع البائعين الجائعين، او اللي بتبقى في الغيطان، اللي بتحمل الايه؟ اشياء للفلاح وكده، او بتدور الساقيه، اللي هي ايه؟ بتأنس مع البشر، بتعيش مع البشر، بتقدم خدمات للبشر، دي يحرم اكلها. حرمت امتى؟ في غزوه ايه؟ خيبر. حرمت في غزوه خيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادلقوها، القدور دي ادلقوها، ادلقوا اللي فيه، وكمان اكسروا الاواني. طيب دي رجل قال يا رسول الله، رجل يعني من الصحابة رضي الله عنه جميعا، يا رسول الله طب يعني نبدؤها ونغسل القدور ديت الحلل ديت نغسلها؟ قال ايه اوازيه ماشي او كده ممكن، ها وفي لفظ ايه اغسل خلاص كده يا جماعه. طيب يبقى هنا الاحاديث دي بتدل على ايه؟ حرمه اكل اللحوم الاهليه، لحوم الحمر الاهليه دي تحرم. وايه كمان؟ ونجاسة اللحم ده، نجاسة اللحم ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أمر بكسر الأنين. طيب وبعد كده كمان لما قالوا له طب ممكن إن احنا نغسلها؟ قالوا إيه؟ قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ اغسلوها. ثم قوله فإنها رجس أو نجس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإنها رجس أو نجس، في رواية كده ورواية كده. خدوا بالكم، فده بيدل على إيه؟ نجاسة اللحم ده. يعني يحرم ونجس. يتنجس. طيب، بالنسبة للبغل. البغل ده يا جماعة حيوان بينتج نتيجة زواج حمار بحصان. بياخد صفات الحمار وياخد صفات الايه؟ الحصان. بعض صفات من الحمار وياخد بعض صفات من ايه؟ من الحصان. ده ايه حكمه ايه؟ ياخد نفس الحكم. لحمه يحرم ان انا اكله، وفي نفس الوقت لو اتذبح لحمه ده ايه؟ نجس. طيب عندك حديث رقم 29 عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ده صحابي، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن وهو على راحلته. بغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغل. فلعابها يسيل على ايه؟ على كتفه. لعاب الراحلة دي اللي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، ها، يسيل على كتف عمرو بن خالد. طبعا لو كان في مشكلة في السقر ده او في اللعاب بتاع البغل ده كان نبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينبه النبي. ده يدل على ايه؟ طهارة سقر ولعاب بالايه؟ الحنيف. طهارة وسقر، طهارة سقر ولعاب، طبعا هو السقر واللعاب الحنيف. يبقى اذا وخذي بالك النبي كمان ايه؟ بيركبها. يبقى هو كده ايه؟ طول ما الحمار حي والبغل صاحي يبقى يكون ايه؟ طاهر، سواء لعابه او الجلد بتاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه. ولم يرد ان حد مثلا تحرز من جلد الحمار، او بعد ما مثلا ركب الحمار او البغل اغتسل ولا غسل ايديه ولا ما فيش الكلام ده. يبقى اذا الاحاديث دي بتدل على طهارة سقر الحمار، وطبعا ينفع البر، وجلد الحمار طالما هو حي بيكون ايه؟ طاهر. لان طبعا زي ما قلت لك لو كان نجس كان واضح النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيركبه الحمير، كان بيركبه الحمير. طيب حكم بقى الروصة، يعني المخلفات او الضرار بتاع الحمار، حكمه ايه؟ علي بن مسعود رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فامرني انا اتيه بثلاثة احجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده، فاخذت روصة فاتيته بها، فاخذ الحجرين والقى الروصة وقال هذا ركس. وزاد ابن خزيمة في روايته انها ركس، انها روسة حمار. وفي زيادة لاحمد ائتني بحجر. طبعا هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يا جماعة في الاستجمار ان شاء الله باذن الله تعالى في باب قضاء الحاجة هناخد ده بايه؟ بالتفصيل. احنا بس اللي يهمنا هنا الجزئية بتاعت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها روثة حمار. ركس يعني ايه؟ نجس. إنها نجس، إنها روثة ايه؟ حمار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص روثة الحمار. كده تخصيص لروثة الحمار بأنها ايه؟ نجس. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة بتاعت ابن خزيمة إنها ايه؟ ركس، إنها روثة حمار. يبقى ده بيدل على إنها ايه؟ نجس. وإيه اللي هيتبعها؟ روثة إيه؟ البخ. روثة البخ. طب بقية الحيوانات حكمها إيه؟ الروثة بتاعت بقية الحيوانات حكمها إيه؟ طبعًا هتكون على إيه؟ البراءة الأصلية، لأن لم يأتي ما يحرم إلا حاجة تكلمنا عليها قبل كده. ها مين فاكر؟ فاكرين لما قلنا ان احنا عندنا اجماع من العلماء على نجاسة بول وبراس السبع؟ يعني اجماع من العلماء. يبقى احنا عندنا روثة الحمار نجفة، بول وبراس السباع العائلة السبعية كلها نجسة ايه؟ بالاجماع. روثة الحمار نجفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ركس، انها روثة حمار. وروثة السباع نجس لان النبي لان عليها اجماع من العلماء على انها ايه؟ بول وراس السباع نجس. طبعا هيتبع ده من روثة الحمار روثة ايه؟ طيب هنكتفي بكده. طبعا الحد اللي بعد الجاي يعني كمان 15 يوم الامتحان الفقه، والحد اللي بعده على طول هيبقى ايه؟ امتحان الاسر.